بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي، وتبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. عودا حميدا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى غرفتنا، غرفة معهد دار العلوم الشرعية، بعد انقطاع يعني دام فترة من الزمن، ولم يكن هذا الانقطاع بمحض أيدينا، ولكن كان رغما عنا، فسامحونا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل الغرفة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلها في ميزان حسنات شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ حافظ وجميع مشايخنا، ويجعلها أيضا في ميزان الأخت صاحبة الغرفة واللي يعني والقائمين عليها طبعا، وفي ميزان الأخوة الأفاضل المشرفين والمشرفات والأخوات من طلبة العلم طبعا، الجميع أخواننا. معكم أخوكم في الله أبو حفص. أنا يعني لي فترة طويلة مع الشيخ حافظ في الغرفة، وأنا أحد تلاميذ المعهد، مش مشايخهم، لا، أنا واحد من التلاميذ طبعا، وبحضر للشيخ وبحضر لجميع المشايخ يعني، ولكن الشيخ حافظ ربنا يبارك فيه وفي عمره وفي علمه، يعني لعله يكون يعني التمس أخوكم شيء قد لا أراه في نفسي، ولكن الشيخ أراد يعني أن هو يعني يرفع حقير وظن فيه الظن الخير. الشيخ اعتمد يعني طلب مني أن أنا أدرس مادة، وكانت لينا سابقة في العام قبل الماضي شرح الأربعين من النووية، هي لم تكتمل تسجيلا لكن أكملتها بفضل الله عز وجل تفريغ، وكانت أختنا أم عروة ربنا يبارك فيها أكملت معانا السلسلة، أخذتها مني وأكملت هي يعني شرحها النقاط اللي أنا كتبت عليها، بعض الفوائد اللي شرحتها على الأربعين النووية كلها أختنا الفاضلة أم عروة أخذت البقية اللي لم تسجل على الغرفة، وأسأل الله عز وجل ينفعها بهم، وجزاء الله خير بثت الأمر والفوائد للأخوة والأخوات عندها من طلبة العلم. أسأل الله عز وجل يرزقنا جميعا الإخلاص، وأنه يعني ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، ويجعل في ميزان حسناتها يا رب، وفي ميزان حسنات جميع الإخوة والأخوات. أخواننا الأفاضل، العام هذا إن شاء الله إحنا طبعا اليوم هتكون مقدمة بسيطة بس عن الكتاب وعن الإمام رحمه الله صاحب الكتاب، وعن أهمية علم العقيدة مش أكتر، يعني مش هنتكلم اليوم في الدرس نفسه، لكن هنتكلم عن تعريف الإمام رحمه الله. أهم شيء لطالب العلم أنه يفهم ويعرف المادة اللي هو هيدرسها إيه، ويفهم ويعرف يتعرف على شخصية الإمام الكاتب اللي بيدرس من خلال كتابه المادة دي. تمام، دي مهمة جدا ان احنا نتعرف على العلماء علشان نعرف سبحانه يعني ربنا سبحانه وتعالى كم قيد من الرجال لحفظ هذا الدين. فاليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بندرس كتاب عقيدة، وكان كتاب العقيدة ده أنا درسته على إيدين شيخنا وأستاذنا، وطبعا يعني شرفت بطلب العلم عنده الشيخ رضا المرسي، وهو طبعا أحد مشايخ المعهد، وكان يعني هو وشيخنا وأستاذنا الشيخ حافظ، وكان الشيخ حافظ قائم على المعهد، وكان الشيخ رضا أحد مدرسين ومشايخ المعهد أيضا في فترة سابقة. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أن ينفع الإخوة اللي هيكونوا معنا إن شاء الله في الفترة القادمة بعلم العلماء وبفضلهم يعني. فيعني أحرصوا كل الحرص، أولا أوصي الإخوة جميعا، الإخوة والأخوات الموجودين أو وليبلغ منكم السامع الغائب، الحرص على طلب العلم. مش ضروري تحضر لمين، المهم انك تحضر عند شيخ وتطلب العلم وتنفع نفسك به، ده اهم شيء، الانتفاع بطلب العلم. وطلب العلم او العلم عموما يحتاج لمذاكرة باستمرار، فيعني الحرص على التواجد تحت اقدام العلماء ده شيء مهم جدا يعني. واحنا طبعا لا سيما في يعني الأونة الحالية النت منتشر ما شاء الله، والدروس والغرف بدأت توصل لغاية البيوت، والقنوات الإسلامية أسأل الله عز وجل يجعلها منارات للإسلام، وأن ينفع بها جميع المسلمين. فيعني أحرص كل الحرص على المحافظة على طلب العلم. كتابنا اليوم اسمه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، تمام؟ هذا الكتاب، وكان الشيخ رضا الله يحفظه يقول هذا السفر، وهذا السفر يا إخواني الأفاضل لمين؟ لأبي عثمان عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابوني. وهذا الرجل كان في القرن الرابع الهجري، كان اتولد سنة 373 وتوفي عام 449، يعني عاش قرابة 76 سنة تقريبا، ما شاء الله يعني، عاش قرابة 76 عاما، قضاها يعني الشيخ الفاضل في طلب العلم. وطبعا هنقرأ دلوقتي ترجمة الشيخ أبي عثمان رحمه الله، وهنقرأ من مؤلفاته، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يجعلها في ميزان حسناته. وده يا إخواني برضو من فضل الله سبحانه وتعالى على العلماء، إن واحد زي الشيخ أبي عثمان رحمه الله توفي عام 449 هجرية، ونحن الآن في عام 1440 ولا زال الشيخ متواجد معنا بعلمه وكتبه، ولا زال حبل الحسنات ممتد إلى الإمام رحمه الله في قبره وإلى قيام الساعة. وده من فضل الله على العلماء، فهذه من الحسنات الجاريات. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة حسنة، وأن يجعل لنا عملا حسنا جاريا، آمين. ترجمة المصنف يا إخواني، طبعا أنا مش هلزم حد بطبعة معينة، تمام، ولا تحقيق معين، لأن قد يكون هناك تحقيق مش موجود في بلد يعني. أنا التحقيق اللي معايا تحقيق مصري لأخ اسمه أحمد ابن أحمد حمزة، تمام. أنا مش هلزم حد بتحقيق، لكن المتن موجود على النت، ممكن الإخوة والأخوات، وتقريبا احنا كنا نزلنا اللينك بتاع المتن نفسه او الكتاب على الغرفة، ادارة المعهد قامت باضافة اللينك اهو جزاهم الله خير. ترجمة المصنف هو اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن احمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن عابد ابن عامر النيسابوري الصابوني الحافظ، تمام. ده يعني ترجمة مختصرة للإمام رحمه الله، لكن يعني ومن خلال اسمه النيسابوري نجد أنه في الأصل، في الأصل يعني من جد جده إلى اللي هو النيسابوري لم يكن تقريبا عربيا، وظني أنه ينتسب إلى نيسابور يعني، لأن الاسم واضح جدا زي الإمام مسلم. مولده ولد سنة 73 و300 من الهجرة، تمام، يعني 373 من الهجرة. معتقده ومكانته، كان رحمه الله حسن الطريقة على المذهب السلف، تمام، حسن الطريقة على مذهب السلف في الاعتقاد، وكان أول مجلس عقده للوعظ إثر قتل أبيه. أول مجلس قام الإمام رحمه الله بعقده كان بعد مقتل أبيه، فوالده قتل، تمام، سنة 82 وهو ابن 9 سنين، يعني كان عمره 9 سنين في أول مجلس عقده الإمام. وإحنا بنشوف من الأمور دي إن أغلب العلماء وليس الكل، وليس فرض على أن يكون العالم مبكر يعني له بذور مبكرة، لكن لأن كان في بعض العلماء طلب العلم على 60 و70 وفتح الله عليه سبحانه وتعالى، لكن أغلب العلماء واحد زي الشافعي مثلا ده سمع كتاب الإمام مالك للإمام مالك وهو عمره 7 سنين، وبدأ يكتب في العلم وهو عمره 9 سنوات. أنت متخيل الناس دي ربنا سبحانه وتعالى بيختصها إزاي وبيصطفيها لحمل فضل هذا الدين. وقال السلفي في معجم السفر أو السفر، في معجم السفر: سمعت الحسن بن أبي الحب بسلماس يقول: قدم أبو عثمان الصابوني بعد حجه ومعه أخوه أبو يعلى في أتباع ودواب، فنزل على جدي أحمد بن يوسف الهلالي فقام بجميع مؤنه، وكان يعقد المجلس كل يوم، وافتتن الناس به، وكان أخوه فيه دعابة، فسمعت أبا عثمان يقول وقت أن ودع الناس: يا أهل سلماس، لي عندكم شهر أعظ وأنا في تفسير آية وما يتعلق بها، عندكم تمام سنة، لما تعرضت لغيرها والحمد لله. شيوخه حدث عن الحاكم أبي عبد الله وأبي سعيد عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب وأبي بكر ابن مهران وأبي محمد المخلدي وأبي طاهر ابن خزيمة وأبي الحسين الخفاف وعبد الرحمن بن أبي شريح وزاهر بن أحمد الفقيه وأبي بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي وطبقاتهم ومن بعدهم. اللي بنفهمه من الأمور دي إن الإمام رحمه الله حدث عن علماء كثر جدا، تمام. تلامذته حدث عنه الكتاني وأبو القاسم بن أبي العلاء والبيهقي وابنه عبد الرحمن بن إسماعيل وأبو سعد الحسن بن محمد بن محمود بن سورة بن سورة التميمي ونجا بن أحمد وخلق آخرهم أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي، تمام. ثناء العلماء عليه، ثناء العلماء عليه، قال أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير، تمام. وقال عبد الغافر بن إسماعيل: الأستاذ أبو عثمان إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام المفسر المحدث الواعظ، أو حد وقته في طريقته. يعني إيه؟ يعني كان هو حد وقته، يعني أفضل واحد في زمانه في طريقته، تمام؟ وعظ المسلمين 70 سنة، وخطب وصلى في الجامع نحو من 20 سنة، وكان حافظا كثير السماع والتصانيف، حريصا على العلم، سمع بنيسابور وهراء وسرخس والحجاز والشام والجبال، حدث وحدث بخراسان والهند وجرجان والشام والثغور والحجاز والقدس، ورزق العز والجاه في الدين والدنيا، وكان جمالا للبلاد مقبولا عند المواقف والمخالف، عند الموافق والمخالف. يعني ايه جمالا؟ يعني كان بيرحل للبلاد جمالا، يعني من ان هو يعني ايه، زي مثلا من ركب الجمل او اقتاد الجمل، فده دليل على كثرة السفر والترحال في البلاد. مقبولا عند الوقاف والمخالف، يعني الوافق مقبولا عند الموافق والمخالف. اسف يا اخوان، بس طبعا عندي اولا مش مشكلة، ثانيا الصورة بس شوي، عند الموافق والمخالف. الموافق والمخالف يعني من وافقه الرأي ومن خالفه الرأي، تمام؟ مجمع على انه عديم النظير وسيف السنة ودامغ البدعة. يعني اجمع علماء زمانه من الموافق لي والمخالف انه كان عديم النظير. عديم النظير يعني ما فيش واحد مثله او ما فيش واحد زيه، تمام؟ وسيف السنة ودامغ البدعة. وكان يحضر مجلسه ابو الطيب الصعلوكي، وهو والاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني، تمام؟ طبعا الاسفرايني ده معروف جدا في علم الحديث كمان وفي مصطلح الحديث، كتب عنه الشيوخ. والاستاذ ابو بكر بن فورك، ويعجبون من كمال ذكائه، تمام؟ هم كانوا بيتعجبوا من ذكائه وحسن إيراده وطريقة إلقائه للدروس، ما شاء الله يعني، حتى صار إلى ما صار إليه. وكان مشتغلا بكثرة العبادات والطاعات حتى كان يضرب به المثل. وقال عنه أبو بكر البيهقي، البيهقي صاحب سنن البيهقي للمعلومة يا إخوة، حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني. وقال السمعاني كان إماما مفسرا محدثا فقيها واعظا خطيبا أو حد وقته في طريقته. وقال الذهبي الصابوني الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر المحدث شيخ الإسلام. وقال ابن كثير الحافظ الواعظ المفسر. يعني ما شاء الله شهد له علماء زي دول. وطبعا الذهبي صاحب سير اعلام النبلاء اللي بيتكلم فيه عن رجال الأمة. اسأل الله عز وجل ان يجعل في ميزان حسنات الامام الذهبي رحمه الله. مؤلفاته يا اخوات ويا اخوة، ذكر بعضها كتاب المئتين وكتاب الأربعين والفوائد والفصول والانتصار وكتاب عقيدة السلف، وهو كتابنا هذا، تمام؟ وفاته، توفي رحمه الله في المحرم سنة 49، يعني ودفن بمدرسته بسكتة حرب بجنب أبيه، تمام؟ مصادر السابقة كانت من كتاب الأنساب للسمعاني وسير أعلام النبلاء طبعا للذهبي والبداية والنهاية طبعا للعلامة ابن كثير. ف ده يعني مختصر للتعريف بالإمام رحمه الله. أنا شايف كمان ممكن ناخد لسه معانا وقت الحمد لله رب العالمين، ان احنا كمان ناخد مقدمة المؤلف نفسه رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله، بدأ الصفحة طبعا، على فكرة يا اخوان من دايدا او من اسس طلب العلم ومن يعني من واجبات الشيوخ، طبعا لست بشيخ لكن من واجبات الشيخ او المحاضر انه بيقرأ كل كبيرة وصغيرة في الكتاب حتى يكون قد اتم نقل العلم كما هو. الامام بيبدأ بيقول رب يسر واعن بفضلك ورحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اخبرنا قاضي القضاء، تمام، بدمشق نظام الدين عمر ابن إبراهيم ابن محمد ابن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافهة. الإمام هو اللي بيقوله. أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سمعا. أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين قال الأول. أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي سمعا. أنا يعني زي حدثنا برضو أو أخبرنا تمام. أنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة. وقال الثاني أنا أحمد بن عبد الدار. الأول اللي هو يا إخوة اللي هو جمال الدين ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن عمر ابن شكر ده اللي هو اللي يقصد به إيه. قال الأول يعني قال جمال الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن عمر ابن شكر قال إيه. قال أخبرنا إسماعيل ابن أحمد ابن حسين ابن محمد العراقي سمعا تمام. أنا أبو الفتح عبد الله ابن أحمد الخراقي إجازة. وقال الثاني اللي هو مين الثاني اللي هو أبو عبد الله محمد بن المحب بن عبد الله ابن أحمد بن محمد قال إيه. قال أنا أحمد بن عبد الله الداء. حاء يعني برضو حدثنا. حرف الحاء وكلمة أنا دول في علم الحديث يا إخوان ويا إخوة ويا أخوات تعني تساوي حدثنا تمام. تساوي حدثنا الحاء حدثنا وأنا تقريبا سمعنا أو حدثنا برضو تمام. حاء وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي في كتابه أنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاها. أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سمعا. أنا الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي أنا الخراقي سماعا. أنا أبو بكر عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابوني سنة وسنة برضو بمعنى حدثا. سنة والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن فذكر أبو. طب سنة والدي الطبيعي إن سنة والدي أكيد يعني أنت سمعت منه تمام. فأنت هتقول حدثنا مباشرة تمام. طيب سنة وحاء وأنا وحدثنا وسمعنا كلهم في المرتبة واحدة. لكن من صدق العالم أو يعني بتختلف الألفاظ من عالم لعالم لكن هم في النهاية إيه لفظ واحد حدثنا. أو كلمة سمعت من فلان أو سمعت دي أن سمعت أن ده معناه إن هو مش محضرش مباشر ده مثلا سمع مثلا أو مثلا الشيخ أحد المشايخ بيحدث عن شيخ أو بيقول سمعت من الشيخ فلان ويسقط طبعا دي ليها يعني يسقط الشيخ اللي سمع منه فدي ده طبعا تدليس. فده في أمور كثيرة خالص في علم الحديث يا إخوان في مصطلح الحديث. إن شاء الله إن ربنا أكرمنا سبحانه وتعالى وأنهينا العقيدة بدري ممكن نبدأ في مصطلح الحديث وأقول لكم أنا النقط دي كويسة خالص وإيه هو الـ الأحاديث المرسلة وإيه هي الأحاديث الصحيحة لأن الصحيح طبعا درجات والأحاديث الموضوعة وهندرس إن شاء الله جميع أنواع الأحاديث لكن إن شاء الله ده يكون في مادة مصطلح الحديث. وأنا بصراحة كنت يعني حريص على إني يريد ويا ليت جميع الإخوة اللي معايا دي حضرتك صفحة 15 لو نفس الطبعة بتاعتي يعني لو نفس الطبعة بتاعتي وتكون صفحة رقم 15 اللي أنا بقرأ منها. لكن اللي أنا مصطلح الحديث ده مادة تانية خالص غير الحديث. مصطلح الحديث هو البوابة اللي بتفهم منها أقسام الحديث وبتدخل منها على علم الحديث. عشان بس ما نتشعبش في مادة العقيدة، لأن العقيدة يا إخوان هخلص إن شاء الله بس الجزئية دي، وهنتكلم شوية في علم العقيدة وقوة علم العقيدة ومميزات علم العقيدة وإيه اللي بيميز علم العقيدة عن جميع العلوم الأخرى. تمام؟ يقول الإمام: وأخبرنا قاضي القضاء عز الدين عبد الرحمن بن محمد بن طرات الحنفي إجازة مشافهة أنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي إجازة أنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله أجمعين أما بعد. طيب ناخد الجزء الأول بس كده من المتن عشان خاطر نكمل ما قاله الإمام رحمه الله، وبعد كده الدرس القادم إن شاء الله نشرح. تمام؟ أما بعد، فإني لما وردت أمل، تمام؟ هي التحقيق معايا تحت في طبعا تأصيل للكلمات دي، ورثت أمل، تمام؟ طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم. وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضاد بها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، وولوا إلى في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركاتها وخيرها. تمام؟ وأفضوا إلى ما قدموا من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. ده الإمام أبي عثمان الطبعة اللي معايا، طبعة مكتبة ابن عباس، تحقيق أحمد بن أحمد حمزة. الطبعة اللي معاكم أو اللي على النت البي دي اف ممكن تكون ناقصة الجزئية دي. طب أنا هقول، هل ممكن يكون الكتاب بدأ من الحتة اللي هقولها دي؟ قلت: وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. هل دي البداية عندكم؟ هل دي البداية عندكم يا إخوان؟ حضراتكم سمعيني ولا ايه؟ طب البداية عندكم بتبدأ منين؟ قلت: وبالله التوفيق، أصحاب الحديث. تمام؟ أصحاب الحديث المقصود بيهم هنا اللي هم أهل التوحيد عند السلف وإثبات الأسماء والصفات. ليه خاص؟ لأن يعني كل من هو يؤمن بالأسماء والصفات و ده بيعتبر من أصحاب السلف. أصحاب السلف هم أصحاب الحديث نفسهم. تمام؟ طب يخرج بكلمة أصحاب الحديث دي بيخرج بيها بجعد من جميع الفرق الضالة الأخرى، لكن أصحاب الحديث يقصد بها أصحاب التوحيد، مش أصحاب الحديث اللي هم بتوع علم الحديث. لأ، كل مسلم بيؤمن. الله يفتح عليك، مظبوط يا أختنا أم أروى، صح. معتقد أصحاب الحديث في صفات الله وأسمائه، صح، مظبوط. تمام؟ لأن فعلا أفضل ناس وأقوى ناس كانت أثبت يعني في ثبات أسماء الله وصفاته، وكانوا أفضل ناس بتحارب الجزئية دي، هم طبعا وأهل العقيدة الثقات كانوا بيحاربوا الفرق الضالة اللي هم أهل الحديث، لأن هم أهل الدليل، هو اللي عنده الدليل أصلا اللي ورد لينا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا عرفنا من النقطة دي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وتأكدنا منها بورود الأحاديث الصحيحة. تمام؟ في طبعا أسماء الله وصفاته اللي وردت في القرآن، ده يعني ما حدش اختلف عليه. طب معلش، ممكن بس اسم الكتاب الذي تستخدمه حضرتك؟ طيب حاضر. هو الكتاب يا أختي عموما، سواء أنا واللي بستخدم أو الموجود عند الأخوات، اسمه عقيدة السلف وأصحاب الحديث. تمام؟ لمين؟ لأبي عثمان عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني، زي ما الصورة اللي على المعهد دهي قدام حضرتك على الشاشة، قصدي بالضبط نفس الاسم. تمام؟ أو وأولى مجالس شرح عقيدة السلف الصالح وأصحاب الحديث. تمام؟ لأبي عثمان ابن إسماعيل الصابوني. التحقيق بقى اللي معايا محقق الكتاب أحمد ابن أحمد حمزة، بس أنا ما بقرأش أحمد ابن أحمد حمزة مش شارح، لكن ناقل الكتاب بعد ما تحقق، يعني مثلا كاتب في الحواشي تحت كلمة كانت مكتوبة غلط في طبعة فهو عدلها، فهو حقق بس، لكن ما أضفش جديد إلا أنه عمل حواشي للطبعة اللي معايا بس. فالحواشي، وعلى فكرة برضو نصيحة، أي كتاب تشتروه لازم يكون لي، يعني حاولوا يكون لي حواشي ومراجع، ويكون محقق يكون أفضل، وغالبا لازم يكون في نقطة اتصال، لأن المتن واحد يعني، والمحقق ما أضافش، هو مش شارح على فكرة، يعني تحقيق غير شرح يا إخوة، تحقيق غير شرح، فشرح ده معناه أنه شارح، يعني يكتب المتن فوق ويشرح هو تحتيه، لا، لكن تحقيق اتأكد الحديث اللي فيه صحيحة ولا مش صحيحة، طب لو مش صحيحة يشيلها، لا ما يشيلهاش، لكن يكتب في الحواشي تحت ان الحديث ده صحيح. يعني كمثال مثلا، وانا بقرأ عليكم دلوقتي من شوية، هو بيقول فاني لما وردت امل، هو كاتب تحت ايه بقى في الحاشية رقم واحد، في الاصل امد مش امل، في الاصل امد، والصواب ما أثبتناه، ما أثبتنا اللي هو أمد يعني، والتصويت كان من معجم البلدان، يعني هو صوب من لما حقق كلمة أمد دي، لقينا ما اسمهاش أمد، اسمها أمد. طب عارف منين؟ دخل معجم البلدان وكشف عن كلمة أمد، ما تجيش، ما فيش غير بلد واحدة اسمها أمد في طبرستان. هو حتى بيقول لما وردت أمل طبرستان، هي المفروض أمد طبرستان. تمام؟ اهو، علما بانه لا يوجد في بلاد طبرستان ما يسمى بأمد كمان، يعني حتى أمد اللي هو كاتبها يقول ما فيش حته في طبرستان اسمها أمد، وان كان وما فيش كمان بلد اسمها أمد. طيب ان شاء الله باذن المولى سبحانه وتعالى لما ربنا يكرم باذن الله والعقيده ترسخ عندنا هنقدر تلاقي الواحد مثلا بيقرا في كتب العقيده وهو فاهم، يفهم بسرعة. في الثلاث دقائق الأخرانيين دول إن شاء الله أحاول أطلع بكم بسرعة نتكلم شوية بسرعة سريعا اختصارا عن علم العقيدة. علم العقيدة يا أخوات هو يسمى عند العلماء بالفقه الأكبر. تمام؟ وعلم العقيدة لا يقبل اللين، يعني علم العقيدة ده عامل زي مثلا ايه عمود الخرسانة. طبعا جميعنا يعرف معنى كلمة الخرسانة ولا لا؟ طيب علم العقيدة جاي الخرسانة الحديد المسلح، لا ما بيتنيش ولا يتمط ولا يتفرد، هو كتلة واحدة صريحة صلبة لا تتجزأ. عشان كده علم العقيدة ما ينفعش ينتقص، وما ينفعش يستبدل، وما ينفعش أراء فيه، ما ينفعش الآراء فيه ما تنفعش. يعني ما تلاقيش مثلا ايه والله الإمام فلان على مذهب عقيدة فلان، لا، من خالفني في العقيدة كفر، من خالفني في العقيدة كفر. أما الفقه فالفقه ده آراء واجتهادات وأحكام واختلافات بين أهل العلم، تمام؟ طيب الفقه يقبل المط ويقبل الاختلافات بين العلماء. علشان كده جميع العلماء لا يخت... أو علماء السنة الثقات لا يختلفون في العقيدة. يعني العقيدة أختنا زهراء، سمعتي حضرتك اللي أنا قلته ولا حضرتك مش عارف، حسيت إنك خرجتي ودخلتي تاني ولا إيه؟ لأن الجزئية دي مهمة جدا يا إخوة لطالب العلم أو لغير طالب العلم، دي مهمة جدا. طالب العلم أنا هعيد ثاني حضرتك سواء يعني سمعتوني ولا لا، بس ده يعني للتذكرة. طالب العلم لازم يفهم كويس جدا إن العقيدة ده شيء صلب لا يقبل التجزئة أو النقصان. العقيدة قلنا إن هي تسمى عند علماء السنة أو علماء السلف عموما تسمى بالفقه الأكبر، والعقيدة شيء صلب لا تقبل التجزئة، لا تتجزأ أبدا. شيخنا الشيخ حافظ، طيب ربنا يبارك فيك يا شيخنا. طيب إن شاء الله نكمل بإذن الله في الـ الـ الـ إن شاء الله الحلقة القادمة. أنا شيخنا كنت انتهيت من المحاضرة، لكن بس كنت بضيف لهم معلومة بسيطة عن علم العقيدة وفضله بين العلماء. أولا اشتقنا لك جدا يا شيخنا، حمدا لله على سلامتك، ويعني اشتقنا طبعا للمعهد وللإخوة والأخوات. ربنا يبارك في عمرك يا رب. أنا أكملت والله الدرس يا شيخنا، أكملت والله، لكن كنت بس بقول للإخوة إن علم العقيدة يسمى عند العلماء الفقه الأكبر، وعلم العقيدة لا يقبل التجزئة أو الخلاف بين العلماء أو بين الناس، بل هو جزء كامل صلب لا يقبل أبدا التجزئة. لكن ليس كالفقه، يعني هناك آراء بين العالم الفلاني أو المذهب الفلاني. أستاذ فضيلتك يا شيخنا بس أختم الدرس. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وهذا وارد لا محالة، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في نار جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.